بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 97 من البداية والنهاية. وقال أبو مصعب عن مالك قال عيسى بن مريم عليه السلام: لا تكثروا الحديث بغير ذكر الله فتقسوا قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله، ولكن لا تعلمون ولا تنظروا في ذنوب العباد كأنكم أرباب، وانظروا فيها كأنكم عبيد، فإنما الناس رجلان معافى ومبتلى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. وقال الثوري: سمعت أبي يقول عن إبراهيم التيمي قال: قال عيسى لأصحابه: بحق أقول لكم، من طلب الفردوس فخبز الشعير والنوم في المزابل مع الكلاب كثير. وقال مالك بن دينار: قال عيسى: إن أكل الشعير مع الرماد والنوم على المزابل مع الكلاب لقليل في طلب الفردوس. وقال عبد الله بن المبارك: أنبأنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد قال: قال عيسى: اعملوا لله ولا تعملوا لبطونكم، انظروا إلى هذه الطير تغدو وتروح، لا تحرث ولا تحصد، والله يرزقها، فإن قلتم نحن أعظم بطونا من الطير، فانظروا إلى هذه الأمة من الوحوش والحمر، فإنها تغدو وتروح لا تحرث ولا تحصد، والله يرزقها. اتقوا فضول الدنيا، فإن فضول الدنيا عند الله رجز. وقال صفوان بن عمرو عن شريح بن عبد الله عن يزيد بن ميسرة قال: قال الحواريون للمسيح: يا مسيح الله، انظر إلى مسجد الله ما أحسنه. قال: آمين آمين، بحق ما أقول لكم، لا يترك الله من هذا المسجد حجرا قائما إلا أهلكه بذنوب أهلي. إن الله لا يصنع بالذهب ولا بالفضة ولا بهذه الأحجار التي تعجبكم شيئا، إن أحب إلى الله منها القلوب الصالحة، وبها يعمر الله الأرض، وبها يخرب الله الأرض إذا كانت على غير ذلك. وقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر في تاريخه: أخبرنا أبو منصور أحمد بن محمد الصوفي، أخبرتنا عائشة بنت الحسن ابن إبراهيم الوركانية قالت: حدثنا أبو محمد عبد الله بن عمر ابن عبد الله بن الهشيم إملاء، حدثنا الوليد بن أبان إملاء، حدثنا أحمد بن جعفر الرازي، حدثنا سهيل بن إبراهيم الحنظلي، حدثنا عبد الوهاب بن عبد العزيز عن المعتمر عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: مروى عيسى عليه السلام على مدينة خربة فأعجبه البنيان، فقال: أي رب، مر هذه المدينة أن تجيبني. فأوحى الله إلى المدينة أيتها المدينة الخربة جاوبي عيسى. قال: فنادت المدينة: عيسى حبيبي، وما تريد مني؟ قال: ما فعل أشجارك وما فعل أنهارك وما فعل قصورك وأين سكانك؟ قالت: حبيبي، جاء وعد ربك الحق، فيبست أشجاري ونشفت أنهاري وخربت قصوري ومات سكاني. قال: فأين أموالهم؟ فقالت: جمعوها من الحلال والحرام، موضوعة في بطني، لله ميراث السماوات والأرض. قال: فنادى عيسى عليه السلام فتعجب من ذلك أناس طالب الدنيا والموت يطلبه، وباني القصور والقبر منزله، ومن يضحك ملأ فيه والنار أمامه. ابن آدم، لا بالكثير تشبع ولا بالقليل تقنع، تجمع مالك لمن لا يحمدك، وتقدم على رب لا يعذرك. إنما أنت عبد بطنك وشهوتك، وإنما تملأ بطنك إذا دخلت قبرك. قبل المتابعة في الحاشية: واحد ضعيف مقطوع السابق، وأحمد في الزهد، وأنت أتابع، وأنت يا ابن آدم ترى حشد مالك في ميزان غيرك. هذا حديث غريب جدا وفيه موعظة حسنة، فكتبناه لذلك. أتابع. وقال سفيان الثوري عن أبيه عن إبراهيم التيمي قال: قال عيسى عليه السلام: يا معشر الحواريين، اجعلوا كنوزكم في السماء، فإن قلب الرجل حيث كنزه. وقال ثور بن يزيد عن عبد العزيز بن ظبيان قال: قال عيسى بن مريم: من تعلم وعلم وعمل دعي عظيما في ملكوت السماء. وقال أبو كريب: روي أن عيسى عليه السلام قال: لا خير في علم لا يعبر معك الوادي ويعبر بك النادي. وروى ابن عساكر بإسناد غريب عن ابن عباس مرفوعا أن عيسى قام في بني إسرائيل فقال: يا معشر الحواريين، لا تحدثوا بالحكم غير أهلها فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم. والأمور ثلاثة: أمر تبين رشده فاتبعوه، وأمر تبين غيه فاجتنبوه، وأمر اختلف عليكم فيه فردوا علمه إلى الله عز وجل. وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن رجل عن عكرمة قال: قال عيسى: لا تطرح اللؤلؤ إلى الخنا إلى الخنزير، فإن الخنزير لا يصنع باللؤلؤ شيئا، ولا تعطوا الحكمة من لا يريدها، فإن الحكمة خير من اللؤلؤ، ومن لا يريدها شر من الخنزير. وكذا حكى وهب وغيره عنه. وعنه أنه قال لأصحابه: أنتم ملح الأرض، فإذا فسدتم فلا دواء لكم، وإن فيكم خصلتين من الجهل، الضحك من غير عجب، والصبحة من غير سهر. وعنه أنه قيل له: من أشد الناس فتنة؟ قال: زلة العالم، فإن العالم إذا زل يزل بزلته عالم كثير. وعنه أنه قال: يا علماء السوء، جعلتم الدنيا على رؤوسكم والآخرة تحت أقدامكم، قولكم شفاء وعملكم دواء، مثلكم مثل شجرة الدفلة تعجب من رآها وتقتل من أكلها. وقال وهب: قال عيسى: يا علماء السوء، جلستم على أبواب الجنة فلا تدخلوها، ولا تدعون المساكين يدخلونها، ولا تدعون المساكين يدخلونها، إن شر الناس عند الله عالم يطلب الدنيا بعلمه. وقال مكحول: التقى يحيى وعيسى، فصافحه عيسى وهو يضحك، فقال له يحيى: يا ابن خاله، ما لي أراك ضاحكا كأنك قد أمنت؟ فقال له عيسى: ما لي أراك عابسا كأنك قد يئست؟ فأوحى الله تعالى إليهما: إن أحبكما إلي أبشكما بصاحبه. وقال وهب بن منبه: وقف عيسى هو وأصحابه على قبر وصاحبه يدلى فيه، فجعلوا يذكرون القبر وضيقته، فقال: قد كنتم فيما هو أضيق منه من أرحام أمهاتكم، فإذا أحب الله أن يوسع في الحاشية واحد. أعيد: في الحاشية واحد ضعيف، مختصر تاريخ دمشق والشجرة في الأمالي. اثنان ضعيف السابق، ثلاثة ضعيف السابق، والدر المنثور. قلت: وإنما تلك الأقوال من وضع الصوفية الجهال الذين صوروا عيسى ويحيى عليهما السلام على أنهما رأس الزهد والصوفية، وليس يصح هذا إلا ما جاء من من الطرق الصحاح، ولم يرد إلا قليلا، فأتت أو كما يقول والله تعالى أعلم. أتابع. وقال أبو عمر الضرير: بلغني أن عيسى كان إذا ذكر الموت يقطر جلده دما، والآثار في مثل هذا كثيرة جدا. وقد أورد الحافظ ابن عساكر منها طرقا، من أعيد منها طرفا صالحا، اقتصرنا منها على هذا القدر، والله تعالى الموفق للصواب. ذكر رفع عيسى عليه السلام إلى السماء في حفظ الرب عز وجل، وبيان كذب اليهود والنصارى في دعوى الصلب. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. وقال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فأخبر سبحانه وتعالى أنه رفعه إلى السماء بعد ما توفاه بالنوم على الصحيح المقطوع به، وخلصه مما كان أراد أذيته من اليهود، أعيد خلصه ممن كان أراد أذيته من اليهود الذين وشوا به إلى بعض الملوك الكفرة في ذلك الزمان. قال الحسن البصري ومحمد بن إسحاق: كان اسمه داود ابن نورا، فأمر بقتله وصلبه، فحصروه في دار ببيت المقدس، وذلك عشية الجمعة ليلة السبت. فلما حان وقت دخولهم ألقي شبهه على بعض أصحابه الحاضرين عنده، ورفع عيسى من روزنتي ذلك البيت إلى السماء وأهل البيت ينظرون. ودخل الشرط فوجدوا ذلك الشاب الذي ألقي عليه شبهه فأخذوه ظانين أنه عيسى فصلبوه ووضعوا الشوك على رأسه إهانة له. وسلم لليهود عامة النصارى الذين لم يشاهدوا ما كان من أمر عيسى أنه صلب وضلوا بسبب ذلك ضلالا مبينا كثيرا فاحشا بعيدا. وأخبر سبحانه وتعالى بقوله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته أي بعد نزوله إلى الأرض في آخر الزمان قبل قيام الساعة فإنه ينزل ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام كما بينا ذلك بما ورد فيه من الأحاديث عند تفسير هذه الآية الكريمة من سورة النساء. وكما سنورد ذلك مستقصا في كتاب الفتن والملاحم عند أخبار المسيح الدجال فنذكر ما ورد في نزول المسيح المهدي عليه السلام من ذي الجلال لقتل المسيح الدجال الكذاب الداعي إلى الضلال. في الحاشية 1 روزنة أي قوة وهي الفتحة في الجدار. أتابع. وهذا ذكر ما ورد في الآثار في صفة رفعه إلى السماء. قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء خرج على أصحابه وفي البيت 12 رجلا منهم من الحواريين يعني فخرج عليهم من عين في البيت ورأسه يقطر ماء فقال إن منكم من يكفر بي 12 مرة بعد أن آمن بي. ثم قال أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني فيكون معي في درجتي. فقام شاب من أحدثهم سنا فقال له اجلس. ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال اجلس. ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال أنا. فقال أنت هو ذاك. فألقي عليه شبه عيسى ورفع عيسى من روزنة في البيت إلى السماء. قال وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه فكفر به بعضهم 12 مرة بعد أن آمن به. وافترقوا 3 فرق فقال الطائفة كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء وهؤلاء اليعقوبية. وقالت فرقة كان فينا ابن الله ما شاء ثم رفعه الله إليه، وهؤلاء النسطورية. وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء ثم رفعه الله إليه، وهؤلاء المسلمون. فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها، فلم يزل الإسلام طامسا حتى بعث الله تعالى محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال ابن عباس: وذلك قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس على شرط مسلم. ورواه النسائي عن أبي كريب عن أبي معاوية به نحوه، ورواه ابن جرير عن مسلم ابن جنادة عن أبي معاوية، وهكذا ذكر غير واحد من السلف وممن ذكر ذلك مطولا. محمد بن إسحاق بن بشار قال: وجعل عيسى عليه السلام يدعو الله عز وجل أن يؤخر أجله، يعني ليبلغ الرسالة ويكمل الدعوة ويكثر الناس الدخول في دين الله. قيل: وكان عنده من الحواريين 12 رجلا، بطرس ويعقوب بن زبدة ويحنس أخو يعقوب وأندراوس وفيليبس وأبر سلمة ومتى وتوماس ويعقوب بن حلقيا وتدواس وفتاتيا ويودس كريايوطا. وهذا هو الذي دل اليهود على عيد هذا هو الذي دل اليهود على عيسى. قال ابن إسحاق: وكان فيهم رجل آخر اسمه سرجس، كتمته النصارى، وهو الذي ألقي شبه المسيح عليه فصلب عنه. قال: وبعض النصارى يزعم أن الذي صلب عن المسيح وألقي عليه شبهه هو يودس بن كريا يوطا، والله تعالى أعلم. وقال الضحاك عن ابن عباس: استخلف عيسى شمعون وقتلت اليهود يودس الذي ألقي عليه الشبه. وقال أحمد بن مروان: حدثنا محمد بن الجهم قال: سمعت الفراء يقول في قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، قال: إن عيسى غاب عن خالته زمانا قبل المتابعة. في الحاشية: واحد حسن ابن جرير متابع، فقام وعيد فأتاها، فقام رأس الجالوت اليهودي فضرب على عيسى حتى اجتمعوا على باب داره، فكسروا الباب ودخل رأس جالوت ليأخذ عيسى، فطمس الله عينيه عن عيسى، ثم خرج إلى أصحابه فقال: لم أره ومعه سيف مسلول، فقالوا: أنت عيسى؟ وألقى الله شبه عيسى عليه فأخذوه فقتلوه وصلبوه. فقال جل ذكره: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.